لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، أي المنيرتين لنورهما وهدايتهما. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أي سحابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أي طائفتان من الطير باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. قال معاوية ابن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. وقوله غيايتان هي مثنى غياية، وهي شيء أظل رأس الإنسان كالسحابة ونحوها. وقوله فرقان أي قطعتان.